القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. في الأيام الأخيرة وجدنا أزمة خبز في بعض المناطق الجديدة بالقاهرة زي مدينة الشروق والسلام والعبور. منظومة الخبز الجديدة والكروت الذكية وكيفية رغيف العيش تجربة جديدة تستحق التقييم. هذه التجربة بدأت في بعض المحافظات وبعض مناطق القاهرة الكبرى. حلقتنا النهاردة محاولة لتقييم التجربة، اتفضلوا. أصدقائي المستمعين، سعيدة بوجود الأستاذة منار سامي معنا من سكان مدينة الشروق. صباح الخير يا أستاذة منار. صباح النور يا مدام منى. بعد أكثر من شهر من تطبيق منظومة الخبز الجديدة خاصة في بعض الأماكن دون أماكن أخرى، عايزة أعرف ردود أفعال المواطنين، تقييمك لهذه التجربة. هي طبعا لما احنا نقول ان وزارة التموين بدأت منظومة هدف منها ان هي توصل للدعم المستحقي، طبعا دي بداية نية حسنة، لكن هل التطبيق على ارض الواقع هل وصل النتيجة دي؟ وصل ان معاناة الناس اختفت؟ طبعا للوهلة الاولى اقدر اقول لحضرتك لا، ما حصلش ان الناس ارتاحت او فقدت المعاناة اللي هي كانت بتعانيها، لان على ارض الواقع كانت الافران اللي هي الاهالي اللي هي بتنتج الرغيف الخبز المدعم هي نفس الافران اللي موجوده دلوقتي، وانا بعتقد ان حضرتك هي دي سبب المشكله دلوقتي، ان لا يمكن تبقى الدعم مرفه وعندنا رفاهيه ان احنا نعمل له مضيعه في افران، ممكن تبقى افران جيده وافران غير جيده، فينا الصالح وفينا الطالح، فبالتالي انا لا يمكن احط المواطن على ان هو دايما اللي مذنب وهو اللي غلطان، على اساس دايما يوجه النقد للناس انها بتهدر العيش او بيحصل تهريب للدقيق وكده. بص حضرتك، احنا كمصريين عندنا عقيده من ايام الفراعنه ان القمح ده من الحاجات المقدسه اللي عندنا وبنحتفظ بيها، ده درجه انت شفتي الناس البسيطه لو لقت لقمه في الارض، انا بكلمك بطريقه الشعبيين شويه، بترفعها تبصها وتركنها على جنب حتى لو مش هتاكلها، فاحنا عندنا قيمه داخليه كده ان احنا لازم نحافظ على القمح ورغيف الخبز، لكن لحضرتك بيحصل ان لما حاولوا يخزنوه ما بيتخزنش، بيحاولوا ياكلوه ما بيتاكلش، فاحنا ما عملناش غير كروت ذكيه عشان نوقف الناس في الطابور يا سياده الوزير. الكروت الذكيه دي كان المراد بيها التنظيم، حصول كل واحد على احتياجاته فقط وليس اكثر من احتياجاته. ايه مشكلة الكروت الذكية او ليه حضرتك بتعتبريها محلتش حاجة؟ لان حضرتك لغايه دلوقتي لما تيجي تسالي الموظفين انا هعمل ايه عشان اخد الكارت الذكي وما اخدش الكارت الذكي، لو فضلتي متقله معاهم في الاسئله تلاقيهم انفصلوا منك ومش عارفين يوجهوكي. انت تقصدي مثلا صعوبه اجراءات استخراج الكارت؟ لان حضرتك وصل كمان ان انت دلوقتي عشان تعملي كارت مؤقت لازم تروحي الاول تعملي حواله لشركه تبع للكروت اللي هم عاملينها الذكيه دي ب 10 جنيه عشان ياخد كارت مؤقت، واحتمال ياخد بيه واحتمال ما ياخدش من فرن ممكن يبقى وحش فما يعرفش يحصل على الكميه بتاعته، فاذا هي اساسا منظومة بدائية لغاية ما يعمل كمان بطاقة التموين. بطاقة التموين بيقولك كمان لازم وصل نور او وصل مية، ان ما كانش معاك وده معظم الناس دلوقتي قانون جديد فانت لازم كمان توثق عقد الايجار، فاذا يعني حاجات معقدة جدا في حين ان الموضوع بسيط جدا، ان انا لو عملت المنتج بشكل وزنه سليم وخامته طيبة الناس هتحتفظ ومش هتهدر ولا وقتها ولا الفلوس اللي معاها، لان النهاردة دخل الاسر المصرية لا يتحمل الرفاهية ان انا اضيع الفلوس في عيش. انت حضرتك لو عملتي اسره مكونه من اربع افراد هتعملي لها متوسط 200 جنيه في الشهر عيش بس، نعم. فانت حضرتك لو قلتي بيحط قانون جديد ايجار وبيدفع ثمن المدارس وبيدفع ثمن الاكل، هل هيفيد منه 200 جنيه للقمه العيش؟ ده النهارده الفقير واللي ما يقدرش ياكل بيجيب كوبايه شاي وبيجيب جنبيها رغيف عيش حتى من ساعات من غير ملح وياكله ويحمد ربنا. احنا شعب بسيط وطيب والناس بتحب بعضها وبتتحمل مقاسي كتير. انت لو شفتي الناس بتقف طابور وفي الاخر زعلانه انها بتاخد عيش غير جيد. طيب يعني احنا تابعنا يمكن على شاشات التلفزيون ان في هناك ازمه حقيقيه في بعض المدن الجديده مثل الشروق، العبور، السلام. يعني يمكن المستمع الكريم اللي بيسمعنا دلوقتي مش واصل له هي سبب الازمه هو كان ايه قبل 29/5 ثم اصبح ايه؟ بص حضرتك بمنتهى البساطه ان كان في فرن للقوات المسلحه في مدينه السلام بيجي عن طريق الشركه اللي هي مساهمه اللي هي مشتركه مع وزاره التموين في عمليه الفصل الانتاج عن التوزيع. حضرتك دي كانت بتنقل العيش من مدينه السلام، والفرن ده بيدي مدينه السلام وبيدي المرج وبيدي مدينه الشروق. احنا يعني هذه الشركه الوسطى كانت بتوزع العيش على نفس بيوتها. أيوة دي من زمان، دي من زمان وبتوزع كانت في الشيخ زايد وفي القاهره الجديده. أيوة. فحضرتك هي الفكره كلها ان هي بنقول وجدتها ان كان ده الحل لمشكله المصريين وده اقتراح ايجابي. انا لا انقد ولا واترك الحل على الاخرين، انا بنتقد حضرتك دلوقتي وبترك الحل للمسؤولين ان هم يدرسوا. النهارده منظومه بيشترك فيها الدوله بالحصول على استيراد القمح وجمعه من المزارعين، هل يتحول فجاه لقيط في الشارع يتلقفه من يتلقفه من اصحاب الافران الصالح منها والطالح؟ انا بقول لحضرتك المنظومه دي محتاجه انها تظل في مؤسسات الدوله. توضيح اكتر للمستمع، الشركة الوسيطة دي كانت بتوزع العيش على الناس في بيوتها في هذه الأماكن الجديدة ومناطق الجديدة، وبتوفر كمان فرص عمل لعمالة مؤقتة منهم المرأة العائلة والأرملة والعامل البسيط والسواق. كان منظومة كاملة بنصرف عليها. احنا اللي حصل ايه؟ ان الرغيف وزنه 135 جرام، اتحدى النهاردة تجيبي لي من اي فرن عادي 135 جرام، ده بيجي من فرن القوات المسلحة. كنتوا بتدفعوا فلوس نظير الخدمة توصل لكم البيوت؟ 23 جنيه ونص بناخد بيهم طول الشهر 26 كيس او 27 كيس حسب ايام الشهر ما عدا يوم الجمعه. حضرتك الكيس ده مش عايزه اقول لك كان ساعات ناس بتقسمه كجيران مع بعض لانه بيحصل منه فائض، لان الوزن مظبوط الجوده عاليه فلا يحدث اي تهديد لاي كميه من العيش. الناس في مصر بتعرف يعني ايه النعمه، لكن لما تلاقيها انها بتترمي ممكن صح ترميها للمواشي بقى. انت عايزه نتمنى يا استاذه منار الكلام ده يكون يعني ان احنا نحافظ على العيش قوي كده، لكن طبعا عايزين نقول ده ما نقدرش نعمم ولا نقدر نعمم نقول كل الناس لا تحافظ على العيش، ولا نقدر نقول كل الناس تحافظ. بصي اقول لك على حاجه، الناس في طبعا واجب تاني، فاحنا اللي بنقول ان المنظومه دي يا جماعه لازم تكون من خلال مؤسسات دوله. من ضمن المنظومه الجديده حضرتك دي بيفترضوا ان تدخل في سوق العرض والطلب، يعني انت معاكي كارت تمشي تشوفي الفرن ده كويس تاخدي منه، تمشي تشوفي الفرن ده وحش ما تاخديش منه. وهل المواطن المصري هيمسك الكارت الذكي بتاعه هيلف بيه على الافران بقى وعنده وقت يعني وصحه وجهد بقى الموظفه والزوجه واللي معاها اطفال تفرغ حياتها وتعتبرها مشكله حياتها؟ الشخص المسن يعني والاطفال اللي بيتبعتوا يجيبوا عيش المدارس حضرتك الاطفال دلوقتي، ودي مشاهده شخصيه مني، الاولاد بيخرجوا من الساعه 8 قمهم صاحيين بدل ما يروحوا المدرسه كانوا خلاص بقى خلصوا المدرسه، دلوقتي بيقفوا على فرن العيش لغايه الساعه 12 واحدة. انا قابلت اولاد منهم مش عايزه اقول لك بقى عندهم احساس بعدم الرضا. انت دلوقتي من عوامل الرضا ان انت تخلي الانسان مبسوط لو حس ان هو ما عندوش ازمه. استاذه منار سامي وحضرتك من سكان مدينه الشروق ولمسه هذه المعاناه اليوميه في الحصول على رغيف العيش، ايه مقترحات حضرتك طيب لاداء افضل للمنظومه الجديده؟ وهتعمم على حسب طبعا كل وزراء التموين على تعاقبهم. طيب يبقى احنا لازم نشوف عيوبها ايه ونحاول نقدم تقييم افضل ليها او افضل اداء ليها. بص حضرتك عملتي كروت وعملتيش كروت ما تبقاش مرتبطة ببطاقة التموين، دي أول حاجة، دي مرحلة يعني بتدخلي المواطن في دايرة مغلقة مش هيخرج منها، لازم الناس كلها يوصلها العيش. أنا بقول لحضرتك بالمنظومة الجديدة دي 23 جنيه ونص بالشركة اللي وزارة التموين هي القسم المشترك معاها اللي بتقوم بعملية الفصل للإنتاج عن التوزيع، حضرتك بقت بتوفر عمالة ونجحت في مناطق كتيرة. أنا دلوقتي لما يوصلك حضرتك أنت كأم مصرية العيش لغاية البيت ما بتعتليش همه أو نقط تجمع، وفرتي لفرصة شاب ان هو يوصل لك الدليفري ده او التوصيل الدعم ده لغاية بيتك، وانت كمان وفرتي له فرصة بعيد عن ازمة للدولة ان انت وفرتي له ورفعتي البطالة عن الدولة، وفرتي لعمالة ام قاعدة هتعمل عملية تعبئة الخبز ده في نقط التوزيع بتاعة الشركة اللي هي بتشارك وزارة التموين. اذا احنا حلينا مشكلة بطالة وحلينا وصول الدعم المستحقين، وبالكروت المؤقتة دي بفصلها الغي موضوع حضرتك موضوع ان ده كله يرتبط ببطاقة التموين. طب وبل يرتبط بايه اذا كان موضوع ارتباطه ببطاقة التموين نوع من التنظيم بالنسبة لوزارة التموين؟ يطلب منه عشان هو بيقدمه للمكتب ان هو يجيب صورة البطاقة بتاعته، صورة البطاقة بتاعت مراته واولاده، دول كافيين جدا ان انا اطلع له كارت. العملية بسيطة. ومن ضمن المقترحات حضرتك برضو عشان نبقى قلنا مقترح متكامل، حضرتك الافران بتاعة الاهالي عندها القدرة انها تاخد السعر الشوال ارخص من وزارة التموين، كمان ان وزير التموين بيدي للافران ب 150 جنيه او 155 جنيه في حين ان الفرن بينتج ب 120 جنيه. طب لو انت فرن كويس وعايز تنتج انتاج كويس، طب ما انت عندك اهو السوق فيه دقيق افضل، انت تجيبه وتنتج ان شاء الله توصل بال 50 قرش للرغيف، يبقى ساعتها من يقبل هذه المنظومة؟ زي المجمعات الاستهلاكية بتبقى موازنة مع العرض والطلب اللي موجود في السوبر ماركتات كلها. فاذا هي منظومه مش غريبه، بس احنا يا جماعه حاطين العربه امام الحصان. وبعدين حضرتك في ملحوظه لطيفه جدا، ان انت حضرتك لما بتعملي رقابه مفاجاه على افران ده بشكل عام في مصر بقى، ودي من زمان اظن الناس كلها هتحلف بيها، يعني ان انت بتدخلي على فرن وتجيبي مفتش تموين في ساعتها يديكي انتاج ما حصلش، ولو انت بتيجي من الناس المتعوده ان انت هتزوريهم كل يوم هيظبطوا مثلا ايه حبه عيش قدامك، وبعد ما تمشي شويه العيش اللي طلعوه هيبقى ايه يرجع تاني لأصله، اللي هو لازم يجيب وزن يتكرر قدامه كتير، لان النهاردة كمان ايه حضرتك الكارت الذكي ده لما بتحطيه في المكنة كل رغيف بيعد معاه 35 او 31 قرش، فدول حضرتك بتحوله حسب المتحدث الاعلامي لوزارة التموين بيتحوله لحساب الفرن. فاذا حضرتك النهاردة اي انسان في نفسه ذرة من اي تلاعب في النفس، انت حضرتك كل رغيف يبقى انا بعد عدد مش بعد وزن، اذا مش كيفية ايوة سقط مننا الجودة في هذه المنظومة وسقط مننا الكيفية والوزن. نداء لوزير التموين تقولي له ايه؟ سيادة الوزير انا بحترمك جدا وعارفة ان انت عندك حسن نية في ادارة المنظومة الحالية، لكن احنا كمستهلكين وانا كمرأة مصرية ووزيرة مالية بيتي وانا زي كتير بيناشد حضرتك، لا يصلح ابدا ان احنا نتحول واقفين قدام الافران بالاربع خمس ساعات، لا يمكن ان لقمة العيش تتحول لطوابير بعد كل اللي حصل في مصر. أصدقائي المستمعين بشكركم جدا وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيسعدني تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.